الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الدعاء من أنفع الأدعية، والمسلم أحوج ما يكون إلى الهداية في كل نفس من أنفاسه. اهدنا يشمل هداية التوفيق، يشمل هداية الإرشاد والبيان والدلالة، ويشمل هداية التوفيق والإلهام، ويشمل الهداية في الآخرة إلى الجنة. والهداية في الآخرة إلى الجنة مرتبة على هداية التوفيق، على هداية البيان والدلالة والإرشاد، وعلى هداية التوفيق والإلهام. هذه هدايات يسأل العبد ربه عز وجل أن يوفقه إليها. الأولى هداية البيان والإرشاد والدلالة، وهي التي تكون عن طريق الدعاة إلى الله عز وجل من الرسل وورثتهم ومن يلوذ بهم. وهذه الهداية لا تقتضي التوفيق والإلهام. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أخبر الله أنه هداهم، يعني بيّن لهم وأرشدهم ودلهم. النوع الثاني هداية التوفيق والإلهام، وهي هداية القلب والجوارح إلى قبول الحق الذي أرسل الله عز وجل به الرسل. وهذه ليست بمقدور أحد من البشر، بل هي مختصة برب العزة والجلال. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا أفضل رسله وخلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحبب، أي ليس بمقدورك أن تقذف نور الهداية للحق بقبوله والعمل به في قلب أحد، بل هذا مما اختص به الله سبحانه وتعالى. وهناك هداية الآخرة، وهي الهداية إلى الجنة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، سؤال الهداية هنا المراد به هداية التوفيق، هداية البيان والإرشاد والدلالة، وهداية التوفيق والإلهام، والهداية في الآخرة إلى الجنة. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط في لغة العرب لا يكون إلا مستقيما. والصراط لا بد فيه من خمسة أمور. الأمر الأول أن يكون مستقيما. الأمر الثاني أن يكون سهلا. الأمر الثالث أن يكون واسعا. الأمر الرابع أن يكون مسلوكا. الأمر الخامس أن يكون موصلا إلى المقصود. هذه خمسة أمور هي من حقيقة كلمة الصراط: أن يكون مستقيما لا اعوجاج فيه، وأن يكون سهلا لا صعوبة في سلوكه، وأن يكون مسلوكا قد سار فيه من قبلك أناس، وأن يكون واسعا، وأن يكون موصلا إلى المقصود. اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ قيل: الصراط المستقيم هو الإسلام. والحق أن الصراط المستقيم هو تحقيق مدلولي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو عبادة الله أو هو إفراد الله بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. فالصراط المستقيم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اهدنا الصراط المستقيم. وهو صراط مستقيم نصبه الله عز وجل ليسير عليه الناس وليتمسكوا بهداياته وليعملوا بمقتضياته. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط هذه بدل عن الصراط الأول. فمن هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المنعم عليهم وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، علموا الحق وعملوا به. والمنعم عليهم هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن صار على منهجهم وطريقهم. جاء عن جماعة أن الصراط المستقيم هو محمد وصاحباه، يعني أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. صراط الذين أنعمت عليهم هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. صراط الذين أنعمت عليهم، والإنعام هو الإحسان، والنعمة هي الحالة الحسنة وهي خفض العيش ودعته، وفيه أن التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما والسير على منهج السلف سبب لحصول النعم وسبب لحصول راحة القلب والفوائد. فسبيل السعادة هو التمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف علما وعملا ودعوة وصبرا على هذا الخير. صراط الذين أنعمت عليهم، وتأمل كيف أن الله عز وجل في الإنعام أسند فعل الإنعام إليه، أنعمت عليهم. أما في الغضب والضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا مما يتعلم به المسلم الأدب مع الله عز وجل، وواحد معاني قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أحد معاني قوله والشر ليس إليك أن يتأدب المسلم فينسب الإنعام إلى الله عز وجل، كما جاء في سورة الكهف في قول الخضر عليه السلام: فإنه في جانب الخير أسند الأمر إلى الله عز وجل. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. وأما في إعادة السفينة، وأما السفينة فكانت لمساكين في البحر فأردت أن أعيبها. هذا مما يتعلم به المسلم الأدب مع الله عز وجل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كثرت أقوال المفسرين في المراد بالمغضوب عليهم والضالين على أقوال كثيرة، لكن الحق ما رواه الإمام أبو داود والإمام أحمد عن علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ومعلوم أن اليهود مغضوب عليهم وضالون، لكن أخص صفاتهم الغضب، وأن النصارى ضالون ومغضوب عليهم، لكن أخص صفاتهم الضلال. قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لماذا؟ لأن اليهود مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وخالفوه، والنصارى ضلوا لأنهم عملوا على غير هدى وعلم. وأهل الإسلام أهل التوحيد أهل السنة أهل الحديث أهل اتباع منهج السلف، من ساروا على طريق الصحابة علموا الحق وعملوا به، وهذا هو الكمال. اهدنا الصراط المستقيم. هنا سؤال يذكره علماء التفسير: الذي يقرأ سورة الفاتحة مسلم مصلي هو على هداية، كيف يسأل الله عز وجل الهداية؟ الذي يقرأ الفاتحة مسلم ومصلي، إذن هو على هداية، كيف يسأل الله عز وجل الهداية؟ كيف يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ أجاب عن ذلك جماعة من المفسرين وقالوا إن المراد هو الله الثبات على هذه الهداية حتى الممات. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم انتقدا هذا التفسير وقالوا بل المراد بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم المراد به الهداية التفصيلية، لأن العبد على هداية إجمالية وعلى هداية في بعض الأمور دون بعض، لأن الهداية أن تعلم الحق وأن تريده وتؤثره وأن يقدرك الله سبحانه وتعالى على عمله. فكم من أشياء نجهلها وكم من أشياء نعلمها لكن نريد فعلها، وكم من أشياء نعلمها ونريد فعلها لكن ما نقدر على فعلها. فقولك اهدنا الصراط المستقيم علمنا الحق علما تفصيليا، واقذف في قلبنا إرادته ووفقنا لعمله، هذا هو المراد. وبعد ذلك هو سؤال الله سبحانه وتعالى أن يثبت العبد على هذا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فيها دليل على وجوب لزوم منهج السلف وأن الهداية والحق في السير خلف منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الهداية في فهم الكتاب والسنة على فهم السلف لا على فهم المفكرين والمنظرين، ولا على مجرد اللغة، ولا على فهم الأدوار ولا المواجيد ولا الرؤى ولا المنامات، بل الحق في الكتاب والسنة على منهج الصحابة، لأن الصراط المستقيم هو الكتاب والسنة. قال تعالى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، القرآن يهدي إلى طريق مستقيم. وقال تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إذا الصراط المستقيم كتاب وسنة وعلم وعمل. صراط الذين أنعمت عليهم وهو بدل عن الصراط يقيد فهم الكتاب والسنة على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيه أن الهداية إلى الصراط المستقيم لا بد فيها من التخلص من طريق أهل الغضب والضلال، فلا بد من معرفتهم ولا بد من معرفة طرائقهم، وفيه معرفة الشر وفيه معرفة أهله ليحذر الشر ويحذر أهله. والكلام عن هاتين الآيتين يقول لكن يرجع المسلم إلى كتاب مدارج السالكين لابن القيم المقدمة وإلى كتاب مدارج الفوائد ابن القيم، لأنه ذكر فوائد عظيمة. قال ما وفق الله سبحانه وتعالى إليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.